أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب قطف الجنى الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشيخ العلام محدث عبد المحسن محمد العباد البدر حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. قد وقفنا على قول المؤلف الشارح وأما من أقرب التوحيد الربوبية، ليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى: وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. من أقر وآمن بأن الله هو الرب، هو المالك، هو الخالق، هو المعطي، هو المانع، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يجير ويجار عليه، هو الذي يطعم ولا يطعم، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يقتضى هذا الإيمان أن يعبده سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. ولذلك الأصنام لا تستحق العبادة. لماذا؟ لأن ما ليس لها من خصائص الربوبية حتى تعبد. أما الذي خلق ويرزق ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض، هذه المعاني وهذه الصفات التي اتصف الله عز بها توجب على من آمن به أن يعبده سبحانه وتعالى. وذلك الله عز يقول في كتابه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله والخالق وغير مخلوق، فتجعلون الخالق كالمخلوق في العبادة، فتساوون في العبادة بين الخالق والمخلوق، فذاك خالق جل وعلا وهذا مخلوق تجعلونه سواسية. هذا غاية الضلال المبين وغاية الظلم. وذاك الله يقول في كتابه أن الكفار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ساووا بين الأصنام وبين رب العالمين. بماذا ساووا بينهم؟ هل اعتقدوا بأن كل من الخالق المخلوق يخلق؟ لا، ولكن ساووا بين ما إيش؟ بالعبادة. فصرفوا الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين والأنبياء، صرفوا لهم العبادة ما يجب أن يصرف لله وحده، فهذا نوع من المساواة وهذا هو الشرك. قال: وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. وقد أقر الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية، فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، لأنهم ما تجاوزوا إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية، بل قاتلهم عليه الصلاة والسلام، قاتلهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين بحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية: أإله مع الله. والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده، لأن من اختص بالخلق والإيجاد وغيرها من أفعال الله يجب أن يخص بالعبادة وحده. وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدما وقد أوجدها الله، كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة وهي مخلوقة لله؟ ثم إنه لا بد لقبول العبادة والعمل الصالح من توفر شرطين: أحدهما أن يكون العمل لله خالصا، والثاني أن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا. الإخلاص والموافقة. الإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والموافقة هو معنى محمد رسول الله. يجب أن يعبد الله وحده ويجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله. ليس من المعقول أبدا أن يعبد مخلوق مع الله عز وجل وهو مخلوق كان معدوما فأوجده الله، وهذا المخلوق يفنى عاجز لا يعلم لا يقدر إلا ما أعلمه الله إلا ما أقدره الله، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره ضرا ولا رشدا، فكيف يعبد؟ هذا سفه جهل غاية الجهل. الأمر الثاني أن يعبد الله عز وجل بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة لمن؟ لله. من أمر بها؟ الله عز وجل. هل يعقل أن الله يأمر بالعبادة ولا يبين للعباد كيف يعبدوا؟ هل ليس من المعقول وليس من الحكمة أن إنسانا ما يوجد عملا فيوظف فيه عمال موظفين ولا يقول لهم ما المطلوب منهم كيف يعملون؟ هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل. فكيف والله عز هو الحكيم ذو الحكمة البالغة الكاملة يخلق الخلق من أجل أن يعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ يعقل هذا؟ لا يعقل. من قال ذاك فقد ظن بالله ظن السوء. الله هو الذي خلق وأمر بالعبادة، كان من تمام حكمته أن يبين للعبادة كيف يعبدوا، وهذا الذي وقع بأن الله لما أمر بعبادته وحده لا شريك له أرسل رسولا وأنزل معه كتابا حتى يعبد كما أذن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو جل وعلا. فمقتضى حكمة الله البالغة أنه لما أمر بعبادة وحده أمر أن يعبد كما أذن كما يرضى، وليس من سبيل حتى نعرف الله كيف يريد أن نعبده وبما يريد أن نعبده وكيف نتقرب إليه، ليس من ذاك من سبيل إلا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو جل وعلا اصطفاه واختاره وأرسله. واضح؟ فلذلك الواجب التركيز على هذين الأصلين، وهو عبادة الله وحده أن تكون عبادة لله خالصة وأن تكون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم موافقة، وإلا لن يكون مقبولا. لئن أشركت لا يحبطن عملك، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجد العمل مبنيا على سنة وفقد فيه شرط الإخلاص لم يقبل، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو وجد العمل خالصا لله لكنه لم يبنى على السنة بل بني على البدع والمحدثات فإنه مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس نفه ورد. وفي لفظ لمسلم وهو عند البخاري معلقا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. ولا يقال إن العمل إن كان خالصا لله ولم يكن مبني على سنة رسول الله وكان قصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه. ومما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد عيد الأضحى، ذبح على أنه أضحية لكن أتى بغير الوقت المشروع، قال عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم. بالله عليكم هذا الصحابي لما ذبح هذه الشات ماذا كان يقصد بها؟ أضحية، هذا قصده، يريد أن يتقرب الله بهذه الشعيرة، فنيته صالحة لكن عمله وقع مخالف للسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك إيش؟ شات لحم. فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وفي أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. وفي سنة الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى يقول أحدهم كبروا 100 فيكبروا 100، فيقول هللوا 100 فيهللوا 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. في الحقيقة هؤلاء ماذا عملوا؟ هل عملوا فجورا فسقا منكرا، أم في اعتقادهم أنه إيش؟ عبادة وتقرب الله عز وجل. الأول والثاني، الثاني تسبيح وتهليل وتكبير من أجل العبادات. لكن مع ذلك قال لهم ابن مسعود قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرح هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني كناية على إيش؟ قرب العهد. ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة وآنيته لم تكسر. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. طبعا الأمر الأول متعذر أن يكون ماذا؟ على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الثاني هو متعين أنهم مقتحموا ومفتتحوا باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا هو الشاهد أن إرادتهم كانت خيرا. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. هذه صارت قاعدة، لم يقال، يستدل بهذا الكلام المحكم الصحابي الجليل، قال وكم من مريد للخير لم يصبه. وكم هذه خبرية ولا استفهامية؟ خبرية، يعني إيش تدل على كثير، كم وكم. استفهامية يقول كم عمرك، كم الساعة، هذه استفهامية. خبرية يعبر عنها عن الكثرة، كم تركوا من جنات المعيون، كم نفس زهقت في الثورات الباطلة هذه، كم، يعني إيش تقصد هذا الكم؟ إخبار عن الكثرة، لا استفهام عن العدد، وإنما إخبار عن، يقال عنها خبرية. وإذا قال كم وكم من مريد الخير لن يصبه، يقول هذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة رقم كذا. وقول أبي زيد اللي هو صاحب المتن الذي نشرحه الآن أو يشرحه الشيخ، وقول أبي زيد رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره هو معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهي مشتمل على نفي عام وإثبات خاص. نفي عام وهذا الركن الأول لهذه الكلمة، وإثبات خاص. فالنفي العام نفي العبادة عن كل من سوى الله، وكل من سوى يشمل ماذا؟ يشمل الملائكة، الأولياء، المرسلين، الأصنام، الأوثان، الشياطين، الطيب والخبيث. كل ما اتخذ إله من دون الله فهو معبود بالباطل، حتى وإن لم يكن هو باطل. النبي صلى الله عليه وسلم حق، عيسى بن مريم حق، النبيون حق، لكن اتخاذهم معبودين آلهة من دون الله هذا باطل. قال جل وعلا ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. قال والإثبات الخاص إثباتها لله وحده ولا نافية للجنس. إذا قيل لا نافية للجنس يا أبا غزاي يعني تعمل عمل إنه من حيث الإعراب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فلا بد أن تبحث عن اسمها، تنصب مبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر يسمى خبرها. قال لا نافي الجنس وخبرها محذوف تقدير حق. طيب أين اسمها لا نافي الجنس؟ أين اسمها؟ خبرها محذوف تقدير حق، واسمها لا إله إلا الله، إله منصوب بها، شوف لا إله. الخبر محذوف تقدير حق، والذي يدل على أن الخبر محذوف تقدير حق الله قال جل وعلا في آيتين في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه الباطل، آية الثانية هو الباطل. والمقصود نفي وجود إله بحق سوى الله، لا نفي وجود إله إله بحق. أما آلهة باطلة موجود وكثير، حتى رب العالمين ذكرها في كتابه قال واتخذوا من دونه آلهة، وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه آلهة صح؟ فالآلهة ربنا سماها آلهة، لكن ما هو المنفي؟ أن يكون ثم إله حق لا يوجد إلا الله عز وجل. هل توجد آلهة ولا توجد؟ توجد لكنها باطلة. أما إله حق فلا يوجد سوى الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد ذكر الله على الكفار أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والجملة الأولى من جمل النفي السبع في كلام ابن أبي زيد قال: لا إله غيره، تأكيد لقوله أن الله واحد إله واحد. لما قال أن الله إله واحد أكد هذا المعنى فقال: لا إله غيره. هذا مثل إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو توكيد. وقد قال الله عز وجل مثل هذا التعبير، قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول وختم بقوله: ولا شريك له، لبيان أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله وأن لا يكون له شريك في أي نوع من أنواع العبادة. والله تعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. فمن قال أن الله واحد في ربوبيته لكن عبد غير الله هذا مشرك. من قال الله واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته لكن أشرك في الأسماء والصفات فهو مشرك. متى يكون واحد؟ إذا وحد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن الله مطلقا لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. قال: أي نوع من أنواع العبادة؟ يقول قال: ولا شريك له، لبيان أن أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله وأن لا يكون له شريك في أي نوع من أنواع العبادة. والله تعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته، فلم يشارك أحد في ألوهيته فهو مستحق للعبادة دون من سواه، ولم يشارك أحد في ربوبيته فهو سبحانه وحده الخالق المدبر، ولم يشارك أحد في أسماء وصفاته لأن المعاني اللائقة بالله لا يشارك أحد من خلقه فيها. إن قال قائل: أليس الإنسان سميع بصير؟ الجواب: بلى، الإنسان سميع بصير. والله قال: إن جعلناه، إن خلقنا الإنسان من نطفة من شجرة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكيف يقال بأن الله لا شريك له في أسماء وصفاته ومع ذلك المخلوق اسمه سميع واسمه بصير ويسمع ويبصر؟ نقول: الله عز وجل لا مثيل له في أسماء وصفاته. يعني وإن كان المخلوق سميع وبصير لكن هل هو مثل سمع الله وبصره؟ الجواب: لا. فمن قال أن ثم مخلوق مثل الله في السمع والبصر أو في أي صفة من صفاته هذا مشرك. أما إذا قال بأن الله يتصف بصفة والمخلوق يتصف بنظيرها لكن ليس بمثلها، فلذلك لا يوجد. تحدى أكبر معتزلي، أكبر إباضي، أكبر جهمي، قل: أذكر لنا صفة واحدة لله عز وجل لا يتصف المخلوق بها. شوف، لا ليس بمثلها، لا بها، فرق. أذكر لنا صفة واحدة، فقط واحدة، صفة واحدة لا يتصف المخلوق بها. ها، لا يوجد، لا يوجد صفة. اديني حاول قرب كده. يعني لكن مثلا لو اعتبرنا ان الاحياء والاماته صفه والقدره مثلا ليست عند الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احيا مواتا فهي له. اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر. عيسى بن مريم عليه السلام اما كان يحيي الموتى ولا لا؟ نص القران ما كان يحيي الموتى. إذن الإنسان ممكن يحيي مواتا، يعني يحرث الأرض ميتة ويصلحها ويحييها. أنا أقول: لا توجد صفة لله لا يتصف مخلوق بها حتى كان واحد. ولا وحدة ما يوجد. لا تقول إيش إحياء الله غير إحياء الإنسان. ما قاعد يقولك لا، ما أقول بمثلها، أقول بها. الله سميع والمخلوق سميع، الله بصير والمخلوق بصير، الله قدير والمخلوق قدير. تدري لماذا يا شيخ؟ أتعرف لماذا؟ لأن الله عز وجل لو وصف نفسه بصفة ليست موجودة في المخلوق لما علمناها أصلا. نقرب كده، نقرب. لو قال الله عن نفسه إن الله فاء سين جيم خاء دال ها ها عين دال همزة، إيش هذه؟ هذه الصفة لله اللي مش موجود مخلوق، ما راح نفهمها. يمكننا صفة سلبية أصلا، صح؟ ما في. رب العالمين أراد منا أن نعبده، يعني إرادة شرعية، شرع لنا عبادته. ما الذي يدعونا إلى عبادته أصلا؟ ما الذي يحملنا على عبادته؟ صفاته، لأنه سميع وبصير ورقيب وقوي وقدير وعليم، صح؟ ويخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويبطش وينتقم وعزيز وذو انتقام. هذه الصفات التي تصف بها جل وعلا هي التي تدعو العبد أن يعبد الله عز وجل. فحينئذ ترجوه وتخشاه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه وتسجد له وتركع له، لأن له هذه الصفات. بخلاف الصنم، لما لا تعبده؟ لا يسمع ولا يبصر. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لا يملك شيئا، لا يغني عني شيئا، لا بيده نار لا بيده جنة، لا يحييني لا يميتني، لا يعطيني لا يرزقني، لا يعني ما أعبده. إذن أصلا الدافع للعبد لأن يعبد الله ما له من صفات الكمال. فإذا هذه صفات الكمال، رب العالمين يصف نفسه بألقاب بكلمات لا أفهمها، إذن لن أعبده. أضرب على آلة حاسبة، على آلة كاتبة، هكذا حروف عشوائية، الهاء على السين على الجيم على الهمزة على السطر، على شطلع الكلمة ما لها معنى. لو أن الله وصف نفسه بها الكلمات التي لا معنى لها، لا معنى لها معروف لدينا، هل سنخاف منه؟ هل سنخشاه؟ هل سنرجوه؟ هل سنعبده؟ لا. فكان لزاما أن يصف نفسه بصفات موجودة لدينا، معلومة لدينا، حينئذ يسمعنا، يبصرنا، قادر علينا، يطعمنا، يسقينا، يحيينا، يميتنا. هذه الصفات التي وصف بها نفسها لابد أن تكون معلومة للمخلوقين، متداولة، حينئذ نعرف الله فنعبده. تفضل. صفة الإحياء والإماتة هي لسيدنا عيسى عليه السلام. فوإن كانت لشخص واحد فهل ذلك يعتبر يعني؟ يعتبر. أنا إيش قلت لك؟ لا يتصف مخلوق بها، مخلوق لا يتصف مخلوق بها. شوف، مخلوق، مخلوق هذه إيش؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يعني خنع عشان أأتني بصفة لله لا يتصف بها أي مخلوق من المخلوقات، عشان ما تقول بس واحد واثنين. ها الخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. لا يوجد الرزق فارزقوهم، وإذا حضر قسمة القسم فارزقوهم. ما فيه، ما فيه أصلا. أقول لو كان في الله صفة غير معلومة للمخلوقين ما عرفنا، لا فائدة منها حين هذا. قد تكون الله يقدر بالصفة، ولكن تكون من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. كل صفات الله من خصوصيات الله، كل صفات الله. ما في ولا صفة لله، شوف المقابل، ما في ولا صفة لله مثل صفة المخلوق، ولا في أي مخلوق له مثل صفة الله، ليس كمثله شيء، لا في السمع ولا في البصر ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في الخلق ولا في أبدا، لا يوجد. شوف المقابل، ولا أي صفة من صفات الله يماثل الله فيها المخلوق، ولا في مخلوق له صفة تماثل صفات الله. ولك أسبوع كامل حتى تأتي، لا يوجد، لا يوجد. لأن أصلا كما قلت لكم لو وجدت صفة لله عز وجل أخبر به ما بها ليست موجودة في المخلوقين ما عرفنا، ما عرفنا. ورب العالمين لماذا أصلا أرسل رسله وأنزل كتبه؟ حتى نعرفه. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمره بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن لقد أحاط بكل شيء علم. أصل رب العالمين من حكمته لما خلق الجن والإنس خلقهم ليعرفهم بنفسه سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا طيب نعود الآن. إذن يقول وأن لا يكون له شريك في أي نوع من أنواع العبادة، والله تعالى واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسماء وصفاته، فلم يشارك أحد في ألوهيته فهو مستحق للعبادة دون من سواه، ولم يشارك أحد في ربوبيته فهو سبحانه وحده الخالق المدبر، ولم يشارك أحد في أسماء وصفاته لأن المعاني اللائقة بالله لا يشارك أحد من خلقه بها. شوف المعاني اللائقة بالله هي التي إيش؟ لكن السمع والسمع والبصر البصر في مشاركة وفي مشاركة، الخالق يسمع والمخلوق يسمع، الخالق يبصر والمخلوق يبصر، فنفي المشاركة ليست إن إيش أن الله لا يتصف بصفات يتصف بالمخلوق وأن المخلوق لا يتصف بصفات يتصف بها الله، لا، بل كما قلت لكم لم يصف الله نفسه بصفة لا يتصف أي مخلوق من المخلوقات بها، ما يوجد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما وصف نفسه بالصفات أراد العباد أن يعرفوه، فلا بد أن يصف نفسه بصفات معروفة لدينا حتى نعرفها. لكن الذي لا مشاركة لأحد مع الله عز وجل إيش؟ على الوجه اللائق به، مخلوق له صفات مثل صفات الله، مماثلة له، سمعك سمع الله، بصرك بصورة الله، كلامك كلام الله، كلا، هذا لا يوجد، لأن الله ليس كمثل شيء في جميع أسماء وصفاته، ليس كمثل شيء. يقول وقوله ولا شبيه له ولا نظير، لأن الله لا مثل له ولا يشبه أحد من خلقه، بل هو المتفرد بصفاته، قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأن الفرد الصمد الذي لا نظير، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له. وهذه الآية أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات اللي هي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهي الإثبات مع التنزيه، السميع البصير إثبات ليس كمثل شيء تنزيه، بخلاف المشبهة فإن عندهم الإثبات مع التشبيه، المشبه يقول الله صفاته مثل صفات مخلوق، وبخلاف المعطلة فإن عندهم التنزيه مع التعطيل، ليس كمثل شيء معناه أنه ما له صفات عند من؟ عند المعطلة. وأهل السنة أثبتوا الصفات ونزهوها عن مشابهة المخلوقات. وقوله هو السميع البصير إثبات إثبات لاسمي السميع والبصير، وهما يدلان على إثبات صفتي السمع والبصر. الله سميع بسمع وبصير ببصر. وقول ليس كمثل شيء يدل على التنزيه، أي أن له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلم لربي مثلا أو شبيها؟ وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. السمي المثيل. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المثل والنظير. قال القرطبي في تفسيره: لم يكن له شبيه ولا عدل ليس كمثل شيء. وكلمة أحد جاءت في سياق النفي، وهذا أحد نكرة ولا إثبات؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وفي سياق النفي فتفيد ماذا؟ العموم. كلمة أحد جاءت في سياق النفي فتكون عامة في نفي كل شبيه أو مثيل. اكتب: وكلمة أحد نكرة جاءت في سياق النفي. ضيف لك كلمة إيش؟ نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد فتكون عامة في نفي كل شبيه أو مثيل. وما جاء في تفسير من كثير من تفسير الكلمة بالزوجة هو من قبيل التفسير بالمثال. وهذه الجملة من السور المؤكدة لما تقدم من الجمل، ولا سيما الجملة الأولى، فهو سبحانه وتعالى أحد ولا يكون أحد كفؤا له. يعني لو كان له كف ما كان أحد، لكن لأنه أحد فذاك لا كف له. فقال: ولم يكن له كفوا أحد، توكيد لقول إيش؟ قل هو الله أحد. وقول: ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. الصاحبة هي الزوجة، وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عز وجل. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذا نفي ماذا؟ الولد. لم يلد ولم يولد، نفي الولد والوالد. ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عنه الوالد والولد، ونفى عنه كل مثل ونظير، ومنه الزوجة. وفي هذه السورة الكريمة إثبات أحديته وصمديته ونفي الأصول والفروع والنظراء عنه، فهو أحد لا كفء له، وهو صمد لا ولد ولا والد له. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو الغني عن كل من سواه. معنى تصمد إليه الخلائق يعني تتوجه إليه وتعتمد عليه في حاجاتها. وهو الغني عن كل من سواه، والمفتقر إليه كل من عداه. هو الغني عن كل مخلوق، وكل مخلوق مفتقر إليه. فلكمال غناه لا يحتاج إلى الوالد والولد، ولكونه واحدا أحدا لا يكون أحد له مثلا ونظيرا. والوالد جاء نفيه في القرآن عن الله في هذه السورة في قوله: ولم يولد. وأما الولد فقد جاء نفيه عن الله في آيات كثيرة. لماذا جاء نفي الولد عن الله أكثر بكثير من نفي الوالد؟ لأن من المشركين من يقول، من ينسب لله ولدا، لكن ما في حد قال الله له والد. وقد يوجد يقول إيش، كما قال بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، عطنا من أبوه، من جده، من كذا، من أي فخذ، من أي قبيلة، انسب لنا ربك. فنزق الله إيش؟ لم يلد ولم يولد. لكن إثبات الولد لله زعم بأن الله له اتخذ ولدا، هذا كثير. من يقوله؟ النصارى. وبعد كفار قريش يقولون إيش يقولون؟ قال: وما نعبده إلا رب الله. هذا ما يدل على أنه يقول لله ولد. ايش قالوا؟ ملائكة بنات الله، هذا اثبات الله. والولد اسم جنس يطلق على الذكر والانثى، فكونهم قالوا ايش على الملائكة بنات الله، يعني معناه ان ايش اعتقدوا بان اتخذ الله ولدا. وبعد من بقي؟ اليهود يقولون عزير بن الله. فصار طوائف كثيرة الذين يدعون ايش ان الله اتخذ ولدا، اليهود والنصارى ومشرك العرب كلهم يقولون بأن اتخذ الله ولدا. فجاء نفي الولد عن الله في كتاب الله أكثر بكثير من نفي الوالد. قال: وأما الولد فقد جاء نفيه عن الله في آيات كثيرة، وذلك أن اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح بن الله، والكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الملائكة بنات الله، ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال في المؤمنون أي في سورة المؤمنين: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وغير ذلك من الآيات، منها في النساء والأنعام والتوبة ويونس والإسراء والكهف والأنبياء والصفات والزخر والجن. وأما صاحبة فقد جاء نفيها عن الله عز وجل في القرآن مع نفي الولد عنه في قوله عز وجل: بديع السماوات الأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قوله عن عن عن عن وقوله جل وعلا في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أي تعالت عظمته. وما جاء في كلام أبي زيد رحمه الله من نفي الشبيه والنظير والوالد والولد والصاحبة هو نفي على طريقة السلف، وهو نفي متضمن إثبات كمال الله عز وجل. هذا على طريقة السلف. طريقة الخلف شو يقولون؟ الله ليس بجوهر، ليس بجسم، ليس بجهة، ليس. هذه طريقة الخلف. طريقة السلف طريقة القرآن. قال إيش؟ لم يلد ولم يولد، تعالى عن النظير، تعالى عن المثيل. هذه الكلمات موجودة إيش؟ في القرآن. يقول هو نفي متضمن إثبات كمال لا عز وجل. فنفي الشبيه والنظير متضمن إثبات كمال أحديته، ونفي الوالد والولد والصاحب متضمن إثبات كمال غناه. وكل ما جاء في القرآن من نفي شيء عن الله فإنه يتضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي. ودائما نظر مثلا إيش بالظلم؟ نفى الله عن نفسه الظلم بكمال رحمته وعدله. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنه دال على إثبات كمال قدرته وعلمه. لما؟ لأن العجز ينشئ عن ماذا؟ نقص في العلم أو نقص في القدرة. واحد ممكن عنده قدرة ومتعافي يمشي، لكن يدور بيت فلان لأنه ما يعرف وين. وكل واحد عنده عارف وين لكن مو قادر يتحرك، فيحصل عجز. وإذاك رب العالمين لما إيش ختم الآية؟ لما نفى عن نفس العجز إيش ختم الآية بقوله: إنه كان عليما قديرا. فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنه دال على إثبات كمال قدرته. عليكم السلام. وكذا قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، واللغوب هو أدنى أنواع التعب. فهو متضمن إثبات كمال قدرته. ومثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحد، وهو دال على إثبات كمال عدله أكتب ورحمته. من ذكر ذاك المقيم. وقوله: وما يعزب عنه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو دال على إثبات كمال علمه. وهذا بخلاف النفي عند أهل الكلام، فإنه لا يدل على كمال بل يؤدي إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات كما سبق إيضاح ذلك في القاعدة الثانية. قوله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء. كلام نبي زيد هذا منتزع من قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي هذا الآية إثبات اسم الأول لله عز وجل الذي يدل على أن كل شيء آيل إليه. الأول يعني كل شيء آيل إليه يعني راجع إليه. واسم الآخر دال على بقائه ودوامه وآخريته. وقد جاء تفسير هذه الأسماء في هذه الآية في حديث مشتمل على دعاء وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قول أبي زيد هذا أن الله لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، وأما المخلوقات فلها بداية سبقها عدم ولها نهاية يلحقها عدم. وأما ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من بقاء الجنة والنار ودوامهما ودوام أهلهما فيهما فلا ينافي كون سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء. لماذا؟ يعني أهل الجنة أحياء لا يموتون صح، والله حي لا يموت، ما الفرق؟ ما الفرق؟ ها؟ أحياء رفع الله عز وجل مستمد من ذاته. الله قيوم حي قيوم، يعني ما في أحد يمد الله بالحياة، قائم بنفسه. بينما أهل الجنة أحياء، لكن إيش؟ لإحياء الله لهم، فلنحيينه حياة طيبة. إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا، تحيوا بإحياء الله لهم. لكن الله ما الذي يحيي؟ لا، الله حي قيوم، لا أحد يمد الله لا بسمع ولا ببصر ولا بقدرة. وإذاك القيوم اسم تتعلق به جميع صفات الله عز وجل، لأن كل صفات الله عز وجل هو الله فيها إيش؟ قيوم، يعني قائم بنفسه، ما في حد يعطي الله صفات. لكن المخلوقات وإن اتصفت بالصفات فالله أما هو قائم على كل نفس، الله قائم عليه. طيب، يقول وما جاء في نص كتاب والسنة من بقاء الجنة والنار دوامه ودوام أهلها فيهما فلا ينافي كونه سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاءه لازم لذاته بخلاف الجنة والنار ومن فيهما، فإنه مكتسب قد شاء الله وأراده، ولو لم يشاءه لم يحصل ولم يقع. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل إبقاء الله لهما. وقول ابن أبي زيد: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أولى من قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، للتعبير بما يطابق اسمي الله الأول والآخر. لما قال إيش؟ ليس لأوليته ابتداء، شو أوليته؟ اقتباس من اسمه الأول، ولا لآخريته اقتباس من اسمه إيش؟ الآخر. بخلاف القديم لما قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فتسمية الله لنفسه سمى نفسه الأول والآخر، ولم يسمى نفسه إيش؟ القديم ولا والدائم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى